وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الأبنية جمع بناء وهو الخباء والخيمة، والركاب هي الإبل التي يسار عليها، ولا واحد لها من لفظها. وأخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر. وفي رواية: ليس من البر الصوم في السفر. قال النووي: معناه إذا شق عليكم، وسياق الحديث يقتضي هذا التأويل. وهذه الرواية مبينة للروايات المطلقة: ليس من البر الصيام في السفر. وقال ابن حجر: يجمع بين حديث الباب والذي قبله باعتبار شدة المشقة، فالصوم لمن قوي عليه أفضل، والفطر لمن شق عليه الصوم أفضل، ومن لم يتحقق المشقة يخير. انتهى ملخصا. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. وأخرج أحمد وابن ماجة وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. الحديث صحيح لكنه منسوخ كما سيأتي. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وأخرج البخاري عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. ولأبي داود عن ثابت عن أنس قال: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. وأخرج الشيخان عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان جنبا من غير حلم، فيغتسل ويصوم. وفي رواية: إن كان صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. وفي أخرى عن أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا حلم ثم لا يفطر ولا يقضي. ولمسلم عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. ولمسلم قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ الإرب الحاجة والوطر، أي أملك لنفسه وشهوته. والإرب أيضا العضو، يقال قطعه إربا إربا، أي عضوا عضوا. والمراد بالمباشرة هنا الملامسة والمداعبة. وأخرج مسلم عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: